شبل الأقصى لا تهدأ، اظلمني نيرانك وتوغل، فصلاتك في الأقصى نار، رصاصك نبض لا يهدأ، رصاصك نبض لا يهدأ. يا بركان الغضب، يا بركان الغضب، يا بركان بلادي الحبيبة أنت حرة، أنت زهرة أنت نسمة أنت عذرة أنت راقية أنت شامخة أنت رشاء أحور أنت غنوة أنت غنوة أنت غنوة يا قدس يا نور الظلام هناك ولم أرى يا قدس يا نور الظلام رحيق مسك تربها بلادي العظيمة أنت حرة أنت زهرة أنت نسمة أنت عذرة بلادي الحبيبة أنت حرة أنت زهرة أنت نسمة أنت عذرة أنت راقية أنت شامخة رجاء أحور أنت غنوة أنت غنوة أنت غنوة جمال يجللك منذ القدم طهر عفاف يا قدس الأمم جمال يجللك منذ القدم طهر عفاف يا قدس جمال يجللك منذ القدم طهر عفاف يا قدس الأمم جمال يجللك منذ القدم طهر عفاف يا قدس الأمم لا تفتن قلبي لا تحرق كبدي لا تفتن قلبي تحرق كبدي لا لا لا لا تفتن قلبي لا تحرق كبدي لا تفتن قلبي لا تحرق كبدي قد سرق حبيبتي شر اللمم قد سرق موطني شر اللمم بلادي العظيمة أنت حرة أنت زهرة أنت نسمة أنت عذرة بلادي الحبيبة أنت حرة أنت زهرة أنت نسمة أنت عذرة أنت راقية أنت شامخة أنت رشاء